السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستأنف دروسنا إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وأن يجزي الجميع خيرا. ودروسنا العلمية متوقفة لأجل الامتحانات، ولكن هذه الأيام نكمل ما كنا قد بدأناه في التفسير. قد انتهى بنا الكلام عند سورة المزمل من أولها، فنسمع السورة من أحد القراء، ثم إن كان هناك قارئ جزاه الله خير يقرأ، وإلا ابتدأنا. اقرأ الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر. يا أيها المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كذيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. يقول الله جل وعلا: يا أيها المزمل. هذه السورة مكية، نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. التزمل في اللغة يطلق على معنيين: على التحمل، ومنه تسمى الزاملة التي تحمل الأثقال، ويطلق ويراد به التلفف والتغطي. فمن أهل العلم، من المفسرين، من أخذ المعنى الأول فقال إن المراد هنا يا أيها المزمل أي المتحمل للرسالة، الذي حمله الله جل وعلا أعباء الرسالة واصطفاه على خلقه بهذه الصفة العظيمة والوظيفة التي هي أجل شيء في هذه الدنيا. ولكن هذا المعنى وإن كان صحيح، إلا أن المعنى المراد الصحيح أن المراد هو الثاني، والمراد به المتلفف بثوبه، المتغطي في فراشه. لأنه ورد أن هذه السورة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: زملوني زملوني. لكن هذا ليس من باب العتاب، وإنما من باب التلطف من الله جل وعلا لعبده ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان حينما يعمل عملا وينادى بنداء فالمراد به التلطف له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: قم أبا تراب. قال لأحد الصحابة: قم يا نومان. فهذا من باب التلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض المفسرين إنه إشارة وتنبيه للغافل عن قيام الليل، يعني: يا أيها المزمل المتغطي بفراشك، قم إلى عبادة ربك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. وهو خطاب متجدد، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته في الأصل، إلا ما ثبت الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم جاء الأمر حينما نادى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده إلى المقصود بالنداء، وهو قوله: قم الليل، أي أن الله جل وعلا أمره بقيام الليل، والمراد صلاة التطوع التهجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض عليه قيام الليل، كما جاء في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت وجوب قيام الليل في حقه إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، وما تركه إلا لعذر، أو وهو في حجة الوداع في ليلة مزدلفة، فلم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى من الليل شيئا بعد صلاة العشاء. ومن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الأمر له بقيام الليل كما هو في واقع بقية الأمة. وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من رأى أن النسخ امتد إلى الوقت الذي نسخ فيه على أمته، وهو اختلاف، منهم من يقول إنه سنة، ومنهم من يقول أكثر من ذلك، ومنهم من يقول إنه نسخ بعد 10 سنوات من وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلنا، الصحيح أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينسخ في حقه وأنه باقي. وقيام الليل في حق بقية الأمة من أعظم وأفضل التطوعات والتقربات إلى الله جل وعلا، كما جاء في آيات كثيرة ترشد إلى فضل قيام الليل، كما في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم ومطردة للداء عن الجسد. والأحاديث الدالة على فضله وعظم منزلته كثيرة، من أعظمها ما ثبت في الصحيح: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث. ثم قال الله جل وعلا لنبيه: قم الليل إلا قليلا، أي أن الأمر منصرف إلى قيام أكثر الليل، لكن بين هذا وفصل في قوله نصفه أو انقص منه قليلا، أي نصف الليل، فالنصف هنا بدل لقوله جل وعلا قليلا، فبين ما كان مجملا ومبهما أن هذا المستثنى هو النصف، فنصفه يقومه ونصفه يرتاح فيه للنوم، أو انقص منه قليلا أي النصف، بمعنى لا حرج عليك حينما أمرك الله بقيام الليل إن قمت نصفه أو نقصت من ذلك أو زدت عليه، لا حرج عليك. فالحاصل أنه لا بد من قيام الليل، هذا هو مفهوم هذه الآية، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي زد على النصف. ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل في الأصل اللغة من التحسين والتزيين، وهذا فرد من أفراد المعنى المراد، وإلا فالمراد بقوله ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على مهل تمهل وعلى تؤده بإخراج حروفه كما في لغة العرب، وبترتيله وفق أحكامه التي أنزلها الله جل وعلا على رسوله حال قلب واع يتدبر ما يقرأ. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالترتيل هو القراءة بحسن صوت ومراعاة للأحكام المتعلقة بالحروف حسب لغة العرب وما تلقاه الآخرون عن الأولين بالسند الذي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الترتيل أن يقرأ القلب مع اللسان، بمعنى أن يحضر المعنى ويستحضر ما يريده الله جل وعلا من عبده، فلا يقرأ قراءة من يتلفظ بالحروف وقلبه غافل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أنس في صحيح البخاري، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، يقرأ بسم الله، يمد بسم الله ويمد الرحمن الرحيم. وفي حديث أم سلمة في السنن كان يقطع القراءة فيقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم هكذا. هذا هو المعنى بقوله ورتل القرآن ترتيلا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي الوحي الذي هو القرآن وهو كلام الله جل وعلا الذي أنزله على عبده بواسطة جبريل، ووصفه بالثقل إما لأن أحكامه وما تضمنه من أوامر ونواهي وإرشادات ثقيلة تحتاج إلى إخلاص وإلى مجاهدة وإلى نشاط وإلى عمل واستمرار واستقامة عليه، وإما أن المراد أنه كان ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل به جبريل كما وصفته الأحاديث في الصفة التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل القرآن. ولهذا قال زيد بن ثابت: كانت فخذي على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي فكادت أن ترض فخذي. ولكن المعنى الأول هو المقصود، ولا تنافي بين المعنيين. وأيضا هو ثقيل في الميزان، ثقيلة قراءته في الميزان. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف بعشر بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثقيل في الميزان بالعمل به، ثقيل في الميزان بالالتزام بما دل عليه من التوحيد وعبادة الرب والخضوع له والتذلل. ثقيل في الآخرة بمعنى أنه ذو مقدار، وأهله ذو منزلة عليا كما أرشد إليه الحديث السابق. كل هذه المعاني لا تضاد بينها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل. الناشئة في الأصل هي ما يبتدأ من الشيء، ومنه الناشئة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان أوده أبوه. والمراد هو ساعات الليل وأوقاته التي يتلو بعضها بعضا، فتنشأ ساعة ثم تزول ثم تنشأ ساعة أخرى، تأتي لحظة وينشأ لحظة أخرى. والمراد قيام الليل، أن أي ساعة من ساعات الليل قيامها أفضل الأوقات على اختلاف فيما بينها. ولهذا قال أشد وطئا. المراد بأشد وطئا هنا أن القلب يواطئ اللسان ويستحضر ما يتلوه اللسان ويستجمع المعاني، لأن الليل وقت هدوء واستراحة، فيستجمع الفكر المعاني والدلالات التي في هذا القرآن. هذا هو على هذه القراءة، وإلا فهناك قراءة أخرى أشد وطاء، والمعنى حينئذ أي ثقلا، لأن الليل قيامه ثقيل على النفس. ولكن على القراءة التي بقراءة حفص المعنى ما سمعنا، أشد وطن وأقوى مقيلة، أي أجمع للقلب. أقوى مقيلة أن القلب يكون حاضرا، فيكون اللسان يقرأ بصواب. هذا معنى أقوى مقيلا، أي أن القراءة تكون صوابا كما أراد الله جل وعلا وكما تكلم بهذا القرآن. إن لك في النهار سبحا طويلا. لما أمر الله جل وعلا بقيام الليل ثم بين العلة لماذا الأمر بقيام الليل، ثم أردف ذلك بأن الليل ليس كالنهار، فإن الحاجة التي تدعو إليها المعايش إنما تكون في النهار. ولهذا ذهاب الإنسان وخروجه وعودته إلى منزله كل هذا في الغالب إنما يكون في النهار. ولهذا عبر بسبحا من السباحة، بمعنى الإنسان يتنقل من حال إلى حال. هذا معنى إن لك في النهار سبحا طويلا، أي فراغا طويلا لراحتك ولأشغالك التي تقتضيها معايشك. واذكر اسم ربك مع أن الله جل وعلا أمر بالقيام بالليل وجعل للعبد أن يطلب معايشه في النهار مع القيام بما افترضه عليه، لكن أمر الله جل وعلا العبد أن يكون على حال ذكر دائم لله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولهذا أمر نبيه بقوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل هو الانقطاع، ومنه يقال فلان متبتل أي منقطع عن النكاح، والمراد انقطع إلى عبادة الله جل وعلا في الليل وفي النهار في السر وفي الجهر. وهكذا كان شأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب. الرب هو المالك الخالق المدبر الرازق المصرف للأحوال، فكل هذه المعاني الله جل وعلا متصف بها وهو رب لكل مخلوق. ولهذا قال رب المشرق والمغرب أي المالك لهما المتصرف فيهما يصرفهما كيف يشاء. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو. وإن وجدت معبودات تؤله وتعبد فهي باطلة، من أبطل الباطل وأضل الضلال. أما عبادته سبحانه فهي العبادة الحق، والتأله إليه هو التأله الذي يكون بحق، وما أداه فهو باطل. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذا الرب، ولهذا من لوازم الربوبية الألوهية. وكفار قريش لما آمنوا بالربوبية ولم يؤمنوا بالألوهية لم ينفعهم شيئا، لأنه من علم أن الله جل وعلا هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المصرف للأمور، فيجب أن يقوده ذلك إلى أن يؤله إلهه الخالق المدبر، وأن لا يتجه إلا إليه، وأن لا يخضع إلا إليه، وأن لا يذل إلا له وحده. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي فوض الأمور إليه واعتمد عليه سبحانه مع فعل الأسباب. وكثيرا ما يقرن القرآن بين عبادة التأله وعبادة التوكل، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا كل من عبد الله حق عبادته فلا بد أن يفوض الأمور في كل شيء إلى ربه، وأن يعتمد عليه في كل صغير وكبير مع فعل الأسباب. ولهذا كان سيدنا صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين، مع كونه عليه الصلاة والسلام يعمل الأسباب الحسية المادية. واصبر على ما يقولون. الصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس الجوارح عما حرم الله، وهو أنواع ثلاثة: صبر بحبس النفس على طاعة الله، وصبر بحبس النفس عن معصية الله، وصبر بحبس النفس عن الجزع على أقدار الله المؤلمة وتقبلها بالرضاء والسكون والطمأنينة. فكفار قريش كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون فيقولون إنه ساحر، ثم يقول آخر ليس بساحر ولكنه كاهن، فيقول آخر ليس بكاهن ولكنه مجنون، ويقودهم هذا إلى معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أذيته بما سطرته كتب السير من عظيم الأذى. ومع هذا في مكة أمره الله أن يصبر وأن يجاهد ببذل نفسه للدعوة وأن يدع أذى الكفار. لم يفرض الجهاد بعد، لأن الإسلام لا يزال في أوائله والمسلمون في حال ضعف، فقال الله جل وعلا اصبر على ما يقولون واهجرهم أي اتركهم ولا تعاتبهم، لأن الهجر هنا هجر جميل، والهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه. فالله جل وعلا أمره أن يهجرهم بمعنى أن لا يعاتبهم على ما يقولون، وأن يستمر في الدعوة، وأن يلون لهم بما يستطيع من أساليب الدعوة. فأمره الله بالصبر وأمره الله بالصفح. الصفح الجميل هو الذي لا مؤاخذة معه، والصبر الجميل هو الذي لا عتاب معه. وهذا كان في أول الإسلام، ولكن معناه باق. فالإنسان إذا كان في بلد الكفار وهو يدعو فلا بد أن يستحضر هذا المعنى، أن يصبر وأن يترك من اعترض له ويدعو غيره حتى تحصل مصلحة الدعوة، المصلحة العامة. وذرني أي اتركني، وهذا أسلوب من أساليب القرآن في بيان ما عليه الكفار من تكبر وتجبر، وفي الوقت نفسه تهديد عظيم لهم. ذرني والمكذبين أي كفار قريش، صناديد قريش أولي النعمة أي أهل النعمة وأهل الترف والغنى، ومهلهم قليلا أي أن الله جل وعلا يمهلهم وينظرهم، ولكنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقد حصل هذا كما في غزوة بدر، قتل صناديد قريش وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، وصارت الدولة والغلبة والعاقبة الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن لدينا، هذا من التهديدات التي لهؤلاء، يقول الله جل وعلا إن لدينا أنكالا وجحيما. الأنكال في الأصل هي العذاب العظيم، ولكن المراد هنا القيود. فهؤلاء لهم قيود يقيدون بها ثم يصلون في نار جهنم، ولهذا قال أنكالا وجحيما. الجحيم هي نار جهنم التي تصطلع عليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلوا بجلود غيرها ليذوقوا العذاب. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، أي طعام كما قال الله جل وعلا لا يسمن ولا يغني من جوع، بل إذا أكله الكافر في النار فإنه يشرق به ويغص به، لا يدخل ولا يخرج، وهذا من أعظم العذاب. ولو كان الطعام هنيئا من أعظم أنواع الطعام في الهناء واللذة والحلاوة وحصلت للإنسان كان عذابا عظيما. فكيف والطعام في أشد أنواع المرارة والشناءة ومع هذا يغص به الكافر لا يدخل ولا يخرج والعياذ بالله، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، أي عذابا أليما هنا نكرة من سائر أنواع العذاب التي لا تخطر على بال، كما أن لأهل الجنة نعيما لا يخطر على قلب بشر، فإن لأهل النار ولأهل الكفر من العذاب المتنوع ما لا يخطر على قلب بشر، ولهذا قال وعذابا أليما يوم ترجف الأرض، أي أن هذا بين الله جل وعلا وذكرهم بهذا اليوم العظيم الذي يلاقون فيه ربهم، فقال هو يوم القيامة يوم ترجف الأرض، أي تحصل لها الزلزلة التي ذكرها الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، يوم ترجف الأرض والجبال، أيضا كما ذكر الله جل وعلا في عن الجبال قلنا أنها ترفع من مقارها ويمرها سلسلة من الأطوار حتى من أطوارها أنها تكون كالرمل العظيم كما قال الله في هذه الآية وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي الرمل كالرمل العظيم، ثم تكون هباء منبثا في بعض الآيات سرابا، فهذا من مشاهد يوم القيامة هذا اليوم العظيم الذي بين الله وصفه في كثير من الآيات. إنا أرسلنا إليكم رسولا، أي محمد عليه الصلاة والسلام، يا أيها الكفار أرسلنا إليكم رسولا منكم ومن عشيرتكم وتعرفون صدقه وتسمونه بالأمين، وهذا الرسول ليس ببدع، وإنما كما أرسل إلى الأمم التي قبلكم، ولهذا قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وفرعون هو كل من ملك مصر يطلق عليه فرعون، ولكنه المراد بفرعون موسى الذي أرسل إليه موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، أي عصى فرعون موسى، فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا عظيما. فاذكروا أيضا أنكم إذا عصيتم محمدا عليه الصلاة والسلام وقع لكم ما وقع للأمم السابقة، وإن كانت هذه الأمة لا تؤخذ بالعذاب الذي يستأصلها كلها، إنما هو عذاب جزئي، وقد وقع هذا في قصة في غزوة بدر، ثم في أوائل غزوة أحد، ثم في غزوة الفتح وما فيها من النصر العظيم لمحمد عليه الصلاة والسلام، والإذلال والهزيمة والاندحار للكفر والباطل. ولهذا قال الله جل وعلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وهو يقرأ هذه الآية بعد أن كسر الأصنام. فكيف تتقون؟ التقية هي الأصل، بمعنى أن الإنسان يجعل ستر بينه وبين ما يخاف ويحذر، ولهذا سميت التقوى لأنها تقي الإنسان عن عذاب الله جل وعلا. فهنا قال كيف تتقون يوما، هذا اليوم العظيم الذي يجازي الله جل وعلا العباد، من أحسن فله الحسنى ومن أساء فله النار، الله جل وعلا يتلطف لهم، كيف تتقون إن كفرتم هذا اليوم العظيم الذي يجعل الله الولدان شيبا. هذا اليوم كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة هذا اليوم أن الصغير يشيب فيه من حوله، ولهذا هذه المشاهد الهائلة هي من بداية أو من العذاب من سلسلة العذاب للكفار، وأما للمؤمنين وإن كانت شديدة عليهم لكنها مما يكفر الله به عنهم السيئات. ولهذا ذكر ابن تيمية 10 أسباب يكفر الله بها السيئات، منها أهوال يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يقينا الشرور كلها، شرور الدنيا والآخرة. هذا اليوم ذكر الله جل وعلا من مشاهده: السماء منفطر به، يعني كما قال الله إذا السماء انفطرت أي انشقت، كما قال الله في سورة أخرى: وإذا السماء انشقت تتغير عن حالها وتنفطر وتعود الأمور بوصف عظيم مهيل يتغير فيه الكون كله. كان وعده أي الرب جل وعلا مفعولا أي واقع لا محالة. ثم قال الله جل وعلا: إن هذه أي هذه السورة تذكرة لكم أيها الكفار ولغيركم إلى يوم القيامة، موعظة وسبيل إلى الهداية وإقامة الحجة. ولهذا قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا إلى الهداية. وهذا كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المشيئة هي بيد الله جل وعلا، لكن الطريق ميسر، والله جعل لك كما قال: وهديناه النجدين. فمن أراد سبيل الخير فقد بين له، ومن أراد سبيل الشر فقد حذر منه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى الفقه في دينه، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بعمرة عن أم الميتة؟ وإن كان يجوز ما هي خطواتها؟ نعم، يجوز أن تقوم بعمرة للميت أو الميتة، فتأتي عند الميقات وتنوي وتلبي، تقول مثلا: لبيك عن فلانة، وتعمل كما تعمل العمرة التي تؤديها إلى نفسك لنفسك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك شراب يسمى بالبيرة، هل هو حلال أم حرام؟ وهو مشروب من الشعير. لا بأس به ما لم يعلم أن فيه كحول. إذا علم أنه فيه لو نسبة ضئيلة من الكحول فلا يجوز شربه، لأن ما أسكر قليله فكثيره حرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية للمأموم أفضل أم الإنصات أولى؟ بل هي واجبة على الإمام والمأموم، فإذا سكت الإمام اقرأ في سكتاته، ولو انقطع بك يعني حصل فصل بين قراءتك، فكلما سكت الإمام اقرأ الفاتحة، يعني اقرأ الآية ثم الذي تبعدها. إذا ما حصل أن الإمام سكت فاقرأ في قراءته بعد الفاتحة، يعني استمع لقراءة الفاتحة ثم إذا قرأ اقرأ أنت الفاتحة. جزاكم الله خير. يقول يعني معقبا على هذا السؤال في قراءة الفاتحة، يقول البعض يستدل بقول الله عز وجل فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول هذه الآية نعم هي عامة كما قال الإمام أحمد ونزلت الصلاة، والمراد أن السبب لا يقصرها على دلالة الصلاة فقط، ولكن هذا العموم مخصوص بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وحديث صحيح كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، قالها ثلاثا أي ناقصة. فيقدم الخاص على العام، وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، أن قراءة الفاتحة واجبة، ركن ليست واجبة، يعني الوجوب الذي يقابل الركن، وإنما هي ركن لا تقوم الصلاة إلا به في حق الإمام وفي حق المأموم في الصلاة الجهرية والصلاة السرية. جزاكم الله خيرا. هذا سائل له عدة أسئلة. السؤال الأول يقول توفي رجل في حادث سير وهو غير متزوج وله أم وإخوة، حيث أنه استلم الدية، ما نصيب كل منهم في الميراث في الدية المستلمة؟ هذه مسألة يعني لا أستطيع الجواب عنها لأنها مسألة قضائية فرضية. السؤال الثاني يقول ما هو الشيء الذي ينفع الميت بعد موته، وما هي أنواع الصدقة الجارية وما أفضلها؟ الثابت في السنة، يعني أهل العلم لهم كلام وتوسع، ومنهم ابن قيم رحمه الله في كتابه الروح، لكن الذي ثبتت به السنة أن الذي ينفع الميت من عمل غيره أولا الدعاء، الولد الصالح، يعني الولد الصالح وهو يعبد الله هو من كسبك بدون أن ينقص من أجل الولد شيئا، ومنه الصدقة والحج والعمرة، هذه الذي ثبتت بها السنة، مثل أما قراءة القرآن وإهداؤها، الصلاة عن الميت، الصلاة عن الميت لم يثبت بها حديث، بل ورد لا يصلي أحد عن أحد، الصوم أيضا لا يكون إلا فيما ثبت بأصل الشرع، مثل إنسان صام عن ميت صوما وجب على الميت إما كفارة وتمكن من الصوم ولا صام، أو شيء من أيام رمضان وتمكن من الصوم ولا صام ويصومها عنه، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذه هي الأمور أو جملة الأمور التي يشرع فعلها للميت وتنفعه. فهم؟ قضاء الحقوق هذا يعني ليس بفعل، هذا مبرئ للذمة، لو أن إنسانا عليه مال وتبرع شخص بدفع هذا المبلغ عنه سقطت تبعة هذا الحق عن الميت، لكنه ليس له أجر، ولكن هل يكون لمن تبرع أجر؟ نعم، لأنه إحسان لمؤمن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل نعطي زكاة المال خارج المدينة لإنسان فقير معروف؟ الأصل بالنسبة للزكاة أن تكون لفقراء البلد الذي المال فيه، يعني إذا كان المال في بلد فيجب أن تخرج زكاة هذا المال لفقراء البلد ولا يجوز نقلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلا إذا وجدت مصلحة، مثل إخواننا في فلسطين أو في أفغانستان، يعني مثل الجوائح التي تحصل للمسلمين وما أكثرها، ورأى المسلمون أن هؤلاء أحوج وفق قواعد مضبوطة وعن طريق ولي الأمر فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الكتابة على القبر، كتابة اسم الميت أو شيء من القرآن على قبر الميت أو كلام آخر يجوز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا من وسائل الشرك ومن الفتن التي افتتن بها بعض أبناء هذه الأمة، يكتب عليه القبر، وهذا مما أحدث في عصر الفاطميين وجر على الأمة الويلات والشرور. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عملت عمرة وبعدها أريد أن أعتمر عن والدتي، فهل لا بد أن أرجع للتنعيم أم الميقات، علما أنها العمرة الأولى لي؟ ولا حرج في هذا، لكن الأفضل أن تكتفي بعمرتك وأن تدعو لأمك أو لأبيك وتطوف لهم، يعني الطواف مفرد بدون عمرة، هذا الأفضل، لكن لو خرجت لا بأس. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الميت وختمته له؟ هذا من البدع، ما يجوز هذا، يعني يجتمعون ويقرؤون عن الميت، يعني يأتون بقارئ، إذا كان هذا هو المراد فهذا مما ذكر العلماء السابقون مثل الشاطبي وابن وضاح وشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من البدع، لكن يعني قريب للميت يقرأ القرآن من أوله إلى آخره أو بعض السور ويهدي ثوابها، يهدي ثوابها إلى الميت، من أهل العلم أجاز هذا، لكن نقول السنة ما وردت به. يقول في السؤال: كيف ينتفع الميت بالأعمال الخيرية أو الخير؟ هذا أمره إلى الله، كيف ينتفع، أن نؤمن أن أجره يصل إليه، لكن الكيفية مجهولة للعبد. يقول السائل: ماذا أفعل إذا رأيت الميت في المنام؟ إذا دائما الرؤى والأحلام الناس فيها بالغوا، وحتى بعض طلبة العلم، وأصبح الآن يعني مدارس للرؤى، هذه كلها يا أخوان ما عرف لا في العهد الأول ولا القرن الثاني ولا الثالث، ولا العلماء المشهورين المعروفين، كل هذا يعني الرؤى حق، والنبي صلى الله عليه وسلم لخصها بقواعد، قال: إذا رأيت الرؤيا تسرك فاحمد الله عليها ولا تخبر بها إلا من تحب، رأيت رؤيا وقع في قلبك أو في نظرك أنها سوء فأولا تعوذ بالله منها ومن الشيطان، تعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، تعوذ بالله من الشيطان، انقلب من جنبك على جنبك الآخر، انفث على يسارك ثلاثا، إن تيسر لك قم فتوضأ ثم صلي ركعتين ولا تخبر بها أحدا فإنها لا تضرك. أما الجنوح إلى أن نسير حياتنا بالرؤى، هذا ليس مسلك سديد، وهذا في الحقيقة فيه ما فيه من الشرور والبلايا وما يحدث للناس، وقد سمعتنا من بعض من فسرت لهم رؤى أنهم روعوا وحصل لهم من الأمراض، وفي الجانب الآخر من مسكين يتفاءل ويكون يعني يتوقع أمور حتى يحصل به إلى درجة الإحباط إذا لم يحصل شيء. هذا ليس مسلك السنة. فإذا رأيت الميت فادع له واعمل ما سمعت من مسلك السنة المحمدية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إجبار شرطة الناس على حلق اللحية؟ إجبار الشرطة الناس على حلق اللحية. والله أنا أقول نسأل الله جل وعلا إن كان في بلاد المسلمين من هو كما قال السائل إن الله يهديه ويمن عليه بالهداية، أو أن الله جل وعلا يكفي المسلمين شره وأن يدحره وأن يكبته، لأن هذا في الحقيقة عداء لسنة محمد عليه الصلاة والسلام. أما أنت أيها المسلم فألم أن لك ربا عظيما يعلم ما تجبر عليه وما تكره عليه، والله جل وعلا قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا كان بيترتب عليه يعني ضرر ببدنك أو بأولادك أو بدينك، فالله جل وعلا عظيم حليم وقد يسر على عباده. ولكن الشأن في صدق العبد مع الله جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق أما بالنسبة للحقيقة يعني نكون منصفين، إن ما رأينا يعني في الأوقات يمكن من سنوات يعني لنا أحباب وأصدقاء ومشايخ يعني هم على السنة، ما رأيناهم أوذوا بشيء في بلدان كثيرة، لكن أخشى أنا أن يكون الإنسان أدخل نفسه في أمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت مما إذا رأيت حتى منكر ولا تستطيع باليد ولا باللسان فأنكره بقلبك. فبعض الناس قد يدخل في أمر كلام سياسي أو نحو ذلك. نحن نقول يجب على طالب العلم المتمكن العالم الرباني أن يصدع بالحق وفق الحكمة والموعظة الحسنة بمناصحة الحاكم، لكن مناصحة الحاكم ليست على رأس المنبر أو بأعمال سرية. رأس الحاكم مناصحة أن تقف أمامه وأن تعظه بالحكمة باللطف باليسر كما هو هدي السلف رضي الله عنهم. فثم نأتي إذن القضية ليست لأنه أجبر لشان اللحية لأمر آخر، هذا شيء آخر. فنقول نسأل الله يعني مثل هذه الأمور تكدر الخاطر، كل مسلم يتكدر من ما يسمع. يعني بلاد الكفر ما فيها هذا، ما يقولوا لك احلق لحيتك ولا قصر ثوبك ولا ليش تغطين، إلا ما حصل في بعض البلدان. وما هذا بني جلدتهم شن عليهم، قال: هذه حرية للمسلمين لا دخل لكم فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الروح والنفس؟ النفس تطلق من إطلاقات النفس الروح، ومنه قوله الروح في الأصل كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهي عند أهل السنة أنها تصعد وتجيء وتروح، وأنها تفارق البدن، وأن العذاب في الآخرة وفي البرزخ يقع عليها وعلى الجسد وعليهما جميعا. فيطلق في بعض ألفاظ النصوص النفس على الروح، وتطلق بمعنى آخر ومنه الدم والبدن. الدم قول للفقهاء: ما لا نفس له سائلة، أي ما لا دم له سائل مثل الذباب ونحوه، قالوا فهو طاهر. تطلق النفس على البدن ولا تقتلوا أنفسكم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الرجل أو يقرأ القرآن بحضرة زوجته وهي عارية تماما في غرفة النوم؟ والله القرآن ينبغي أن يكون في حال يكون الإنسان عليها في أجل الأوقات التي يكون فيها الإكرام والتعظيم لكتاب الله جل وعلا. وشيخ الإسلام له كلمة أنا سمعتها من بعض المشايخ لكني لم أتثبت من وجودها في كتبي: القرآن لا يؤذي ولا يؤذى به. يعني القرآن له محال، فتقرأ القرآن وأنت في حال شهوة أقول لا، ليس هذا سديد وليس هذا بمحمود، وينبغي صيانة القرآن عن مثل هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك مسجد كان عامرا ثم هجر هذا المسجد ولا يصلي فيه أحد وانقطعت عنه الماء والكهرباء، فهل يجوز وانتقل أهل القرية من مكان هذا المسجد إلى جهة أخرى، فهل يجوز توصيل الماء والكهرباء لهذا المسجد وتعتبر صدقة جارية؟ نعم، إذا إذا إذا كان يغلب على الظن أنه إذا أدخل الماء والكهرباء سيصلي فيه أقوام، وهناك مصلحة للمسلمين من الصلاة فيه، معنى أنه لن يهجر، فهذا من الحسنات الجارية. أما إذا هجر ويعني لن يصلي فيه أحد وليس على طريق، فينبغي على الأوقاف أن ينقلوه من مكانه ولو بيعت أرضه ليشترى به غيره ويجعل مسجد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذهبنا إلى مسجد قباء وفيه قالوا إن الصلاة تعد العمرة، فهل هذا الحديث يتعارض مع الحديث الشريف لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ وهل هذا يشير إلى إمكانية شد الرحال إلى مسجد قباء؟ هذا ليس شد رحل، هذا انتقال وأنت في البلد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي إليه كل سبت، فهذا ليس شد رحل. نعم. يقول السائل: إذا تبرع الأب من ابنه هل يرث الولد؟ إذا تبرع الأب من ابنه هل يرث الولد؟ نعم، النفي لا ينتفي بمثل هذا. النسب النسب ثابت، ولكن يجب على الولد أن يتقي الله جل وعلا وأن يجتهد أشد الاجتهاد في إرضاء والده. أما الحكم الشرعي فهو يرث بحكم الشرع وحكم الله أوثق، ولا الولد ما يمنع من الإرث من والده إلا بسبب القتل فقط أو اختلاف الدين، أما ما أدى هذا فإنه ثابت إرثه بحكم الشرع. يقول السائل: هل هذا حديث سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون؟ لا، ليس بحديث، هذا من الأدعية التي توجد في بعض الكتب، الله أعلم نسبتها لمن، لكن ينبغي للمسلم أن يكتفي بالسنة: سبحان الله بحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، إلى آخره. لماذا نعد السنة إلى غيرها؟ نعم.